إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أنك ترى الأرض خاشعة أنك ترى الأرض خاشعة إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. الذين يلحدون في قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاخترق

قالوا آذنا كما منا من شهيد بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ولم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله.